بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس العاشر بعد المئة الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. لما دخلت السنة الثالثة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد يقال لها غزوة ذي أمر. وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة السويق أقام بالمدينة شهر ذي الحجة، ثم بعد ذلك خرج إليهم. وسبب ذلك أن غطفان، وهي قبيلة من قبائل نجد، جمعهم رجل يقال له لعثور ابن الحارث الغطفاني، جمع رجالا من ثعلبة ومن محارب ووعدهم عند بئر يقال لها ذو أمر. ثم بعد ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون له، فخرج بأربعمائة وخمسين رجلا، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. لما سمع الخلق في تلك النواحي بمقدمه مع جيشه صلى الله عليه وسلم فر الأعراب إلى رؤوس الجبال حتى بلغ صلى الله عليه وسلم الماء الذي ذكرنا، وهو ذو أمر، وسميت الغزوة به. عسكر هناك وسقاهم الله غيثا مغيثا ومطرا كثيرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلت ثيابه فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف والمشركون ينظرون. انشغل المسلمون بشؤونهم والمشركون في أعالي هذه الجبال ينظرون، فرأوا انشغال الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرده، ورأوا تفرد النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في ناحية، فقيل إنهم أرسلوا أشجعهم وقائدهم وهو دعثور، وقيل إنه هو الذي أقسم على نفسه أن يقتل محمدا، فقال له القوم قد أمكنك الله من قتل محمد. ذهب الرجل ومعه سيف صقيل حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد، ثم رفع سيفه فقال يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هنا يتبين مقام النبوة والثقة والإيمان والتوكل على الله. فرد عليه صلوات الله وسلامه عليه رد المؤمن النبي الرسول الواثق بالله، قال يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ فقال الله. ذكر أهل السير أن جبريل دفع الرجل بجناحه أو دفعه فسقط الرجل على ظهره وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له من يمنعك مني والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فقال الرجل لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله لا أكثر عليك جمعا أبدا، ما يؤلب القبائل ويكثر الجموع ويجمعهم لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه صلوات الله وسلامه عليه سيفه، فلما رجع إلى أصحابه قالوا ويلك ما لك؟ فقال نظرت إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري، فعرفت أنه ملك وشهدت أن محمدا رسول الله، والله لا أكثر عليه جمعا. ثم قام يدعو في قومه إلى الإسلام، وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وجاء أن هذه القصة وقع مثيلها في غزوة ذات الرقاع، وسيأتي إن شاء الله معنا. يا أيها الإخوة، تأملوا في هذه الغزات أو الغزوة التي خرج فيها صلى الله عليه وسلم. أكمل ذي الحجة شهر ذي الحجة، ثم بعد ذلك خرج غازيا في سبيل الله، فما يكاد هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ما يكادون يستقرون في المدينة حتى يخرجوا إلى غزوة يقاتلون فيها القبائل والجموع والجيوش التي تحارب دين الله. وسرت من سفر مظلم إلى سفر أضنى لأن طريق الراحة التعب. وانظروا إلى حفظ الله العبادة، جاء هذا الرجل والسيف في يمينه قد شهره ويقول يا محمد من يمنعك مني. الرجل له مقاييس الدنيا الحسية، النبي صلى الله عليه وسلم بلا سلاح وليس حوله أحد فيما يرى الرجل يدافع عنه، فرد عليه صلى الله عليه وسلم بالميزان الآخر، بميزان التوكل على الله والثقة على الله، وأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بأمر الله، وأنك لا تستطيع قتلي إلا إذا أراد الله، فهو الذي يمنعك وهو الذي يجري قدره سبحانه. فضربه جبريل فسقط على ظهره وسقط السيف. وتأملوا أيها الإخوة الكرام، لو أراد الله لما خرج صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أصحابه في هذه المعركة. ولو أراد الله ما كانت الهجرة، ولو أراد الله ما كانت المعارك، لكنها السنن الكونية التي جعلها الله سننا في الأرض لا تتبدل، لا لنبي ولا لكافر. فمن أخذ بها معتقدا أن هذه أسباب، أن هذه أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فنحن نسلك هذا الطريق آخذين بالأسباب متوكلين على ربها، هنا يكتمل الإيمان في قلب العبد. ولذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وركب الناقة وتعب وجاع وعطش وصام وقام الليل، وكان يحمل كما يحمل أصحابه ويمشي كما يمشي أصحابه، حتى كان يربط الحجر والحجرين على بطني صلوات الله وسلامه عليه. لكن في مثل هذه المواطن قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. الذي يمنع عنك الموت هو الله، الذي يمنع عنك المرض هو الله، الذي يمنع عنك الظلم هو الله. فتوكل أخي الكريم على العزيز القدير سبحانه وتعالى، فإن بيده مقاليد السماوات والأرض. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.